بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد فصل من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الجملة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي قاعدة في إصلاح ما بين العبد وربه وما بين العبد والخلق. فقول من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس، وبهذا يستقيم له الحال مع الناس، فإن اشتغاله بإصلاح نفسه سيحمله على كل فضيلة ويخليه من كل رذيلة ويبعده عن كل سيئة ويكف شره عن الناس ولا يأتيه منه إلا خير. ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه، لأنه يجد بمعرفته لربه من النعيم واللذة ما لا يمكن أن يقوم معه شيء من لذائذ النفس وأهوائها، فيكون في نعيم مشتغلا بذكر ربه جل في علاه عن كل الملذات وعن كل المشتهيات، لما عاين من طعم الإيمان وذوقه لحلاوته. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم. وقال رحمه الله: أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص وعن نفسك بشهود المنة، فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق. أنفع العمل ما جمع خصلتين: الخصلة الأولى أن يتحقق فيه الإخلاص لله عز وجل، بأن لا تبتغي إلا وجهه ولا تطلب الأجر من سواه ولا تقصد بالعمل إلا مرضاته. وأما الخصلة الثانية فهي أن تشهد منة الله عليك فيما وفقك إليه من الصالحات. فإذا صليت حمدت الله على ما وفقك إليه، إذا قمت الليل حمدت الله على ما يسر لك من الصالح، إذا تصدقت، إذا أحسنت إلى الخلق حمدت الله أن يسر لك ذلك، وعلمت أنه بفضله كان ذلك ولولاه ما تيسر لك. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وبهذا يزول عن النفس كل عجب وينقطع عنها كل رؤية للنفس وإدلال بالعمل على الرب جل في علاه. وهذا من أنفع ما يكون. أنفع العمل يعني أنفعه في الدنيا والآخرة أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص، فلا تلتفت إليهم ولا تنتظر منهم محمدة ولا ترقب منهم ثناء. وعن نفسك أي وأن تغيب عن نفسك بشهود المنة، فلا ترى لنفسك فضلا على ربك بطاعته والقيام بأمره، بل هو المتفضل عليك أن وفقك إلى صالح العمل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. كل طاعة، كل قربة، كل خير يكون منك، فقل الحمد لله على ما يسر، فإن الله تعالى يسره لك وتفضل به عليك ولولاه ما كان. نعم. قال: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، وباب غضب أورث العدوان على خلقه. هذا ما يكون به الإنسان متورطا في السيئات. فأبواب السيئات ثلاثة: شبهات تتعلق بالعلوم والمعارف، وشهوات تتعلق بالإرادات والمطالب، وغضب يتعلق بالخروج عن الاستقامة بإيقاع الإنسان في البغي والظلم والاعتداء. فإذا سلم من هذه الأبواب الثلاثة سلم من النار، وكلها مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فالغضب قال لا تغضب، والشهوة قال حفت النار بالشهوات، والشبه كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى هو دحض للباطل وتحذير من الضلال. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معد بن كرب، قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: هذا كتاب الله بيننا وبينكم، ما أحله أحللناه وما حرمه حرمناه. فكل هذه الأبواب الثلاثة هي مما يورط الإنسان في الشر، ومما يدخل به في أبواب جهنم نعوذ بالله من الخذلان. باب الشبهة يتعلق بالعلم، باب الشهوة يتعلق بالإرادة والقصد والعمل، باب الغضب يتعلق بالاعتداء على الخلق وإضاعة الحقوق. نعم. قال: أصول الخطايا، قال: أصول الخطايا كلها ثلاثة: الكبر وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره، والحرص وهو الذي أخرج آدم من الجنة، والحسد وهو الذي جرأ أحد ابني آدم على أخيه. فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر. فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم من الحسد. أصول الخطايا أي ما ترجع إليه وما يتبعث عليه ثلاثة، أي ثلاثة أمور: الكبر وهو في القلب، والحرص وهو في القلب، والحسد وهو في القلب. لكن هذه الأعمال القلبية تنعكس عملا، فالكبر يحمل الإنسان على بطر الحق وغمط الناس، رد الحق واحتقار الخلق، والحرص يحمل الإنسان على مواقعة السيئات بصنوفها، سواء كان ذلك في شهوات البطن أو شهوات الفرج أو شهوة السمع والبصر أو غير ذلك. والحسد بغي واعتداء على الخلق، وبين المؤلف رحمه الله أثر كل واحدة منها بما أجره الله تعالى على من تقدم. فالكبر كان الحائل بين إبليس وامتثال ما أمر الله تعالى به من السجود، والحرص هو الذي حمل آدم وزوجه على الأكل من الجنة، والحسد هو الذي حمل إبليس على الإباء، إذ إنه حسد آدم على ما فضله الله تعالى به، وهو الذي أوقع العداوة بين ابني آدم الذين قص الله تعالى خبرهما في قوله: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. بعد ذلك عاد قال: فالكفر من الكبر، ولهذا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والمعاصي من الحرص، يعني هي صادرة وناشئة عن الحرص، والبغي والظلم من الحسد، وهذا في غالبه ومعظمه، فإن الظلم الواقع والبغي والاعتداء سبب الحسد. لكن تعرفون أن الشيطان قد يزين الإنسان السيء ويلبسه لباسا صحيحا فيظهر الحسد بالنصح أو بالغيرة على حدود الله أو بما إلى ذلك من الأسباب التي يدخل بها على الإنسان فيزين له السيء من العمل ظنا منه أن ذلك سيبرئه عند الله عز وجل، وهو وإن كان قد يخلصه عند الناس لكن لا يخلصه عند الله، فالله يعلم السر وأخفى، وهو المطلع على السرائر وما حوته وأكنته الضمائر. نعم. قال: جعل الله بحكمته كل جزء من أجزاء ابن آدم ظاهرة وباطنة آلة لشيء، إذا استعمل فيه فهو كماله، فالعين آلة للنظر، والأذن آلة للسماع، والأنف آلة للشم، واللسان للنطق، والفرج للنكاح، واليد للبطش، والرجل للمش، والقلب للتوحيد والمعرفة، والروح للمحبة، والعقل آلة للتفكر، والتدبر لعواقب الأمور الدينية والدنيوية، وإيثار ما ينبغي إيثاره، وإهمال ما ينبغي إهماله. وقال: أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه، بل أخسر منه من اشتغل عن نفسه بالناس. طيب، قوله جعل الله بحكمته كل جزء من أجزاء ابن آدم ظاهرة وباطنة آلة لشيء، يعني وسيلة للوصول إلى منفعة من المنافع أو مصلحة من المصالح، متى ما استعملت في ذلك كانت خيرا وطريقا للبر، ومتى ما استعملت في غير ذلك كانت وبالا على صاحبها. وأما قوله رحمه الله: أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه، بل أخسر منه من اشتغل عن نفسه بالناس، هذا مقابل ما ذكر في أول الفصل حيث قال: من عرف نفسه اشتغل بإصلاحه عن عيوب الناس، ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه. فعكس ذلك أن يشتغل بنفسه عن ربه، وأن يشتغل بالناس عن نفسه، فيكون بذلك من الخاسرين. نعم. قال رحمه الله: فصل. في السنن من حديث أبي سعيد يرفعه: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. قوله تكفر اللسان قيل معناه تخضع له. وفي الحديث أن الصحابة لما دخلوا على النجاشي لم يكفروا له، أي لم يسجدوا ولم يخضعوا، ولذلك قال له عمرو بن العاص: أيها الملك، إنهم لا يكفرون لك، وإنما خضعت للسان، لأنه بريد القلب وترجمانه، والواسطة بينه وبين الأعضاء. وقولها إنما نحن بك، أي نجاتنا بك وهلاكنا بك، ولهذا قالت: فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم، يعني في كل صباح، وهذا يشمل جميع بني آدم ذكورا وإناثا، فإن الأعضاء كلها، يعني سائر أجزاء البدن الظاهرة والباطنة، تكفر اللسان. ومعنى تكفر اللسان أي تنقاد له وتخضع له، هذا معنى تكفر اللسان. تقول: اتق الله، فإنما نحن بك، يعني نحن تبع لك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ولا ريب أن استقامة اللسان من أعظم أسباب صلاح الأعمال. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال: يصلح لكم أعمالكم، أي ثمرة القول السديد صلاح العمل، ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويرد إشكال أجاب عنه المؤلف رحمه الله في ثنايا كلامه: كيف تكون هذه منزلة اللسان؟ أن يقال إذا استقمت استقمنا، أن تقول له الأعضاء إذا استقمت استقمنا، وإذا أعوججت أعوججنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير. فكيف الجمع بين هذين الحديثين، حديث أبي سعيد الذي فيه أن الأعضاء تبع للسان، وحديث النعمان بن بشير الذي فيه أن القلب ملك الجوارح وأن الجوارح تابعة له في الصلاح والفساد؟ أجاب المؤلف عن هذا بقوله: وإنما خضعت للسان لأنه بريد القلب. إيش معنى بريد القلب؟ يعني رسول القلب، فالألسن مغارف القلوب، مثل المغارف التي تغرف ما في القدور، كذلك الألسن تغرف ما في القلوب، تظهر ما في القلوب. وبه يعلم أنه لا تعارض بين الحديثين، فإن اعوجاج اللسان دليل على اعوجاج القلب، واستقامته دليل على استقامة القلب، إذ اللسان هو المبين عما في القلوب. ولذلك قيل: الإنسان بأصغريه، كل إنسان بأصغريه، يعني بأصغر ما فيه قلبه ولسانه، فهما مرتبطان، القلب هو الوعاء واللسان يظهر ما في ذلك الوعاء. ولذلك قيل: الألسن مغارف القلوب، أي تغرف ما في القلوب وتظهر. أنت الحين القدر ما تدريش فيه، ولو كنت تنظر إليه من الظاهر ما تعلم حقيقة ما فيه إلا بأن تغرف ما فيه بالمغراف. فاللسان هو الذي يغرف ما في القلوب ويظهر مكنونها، ولهذا كان على هذه المنزلة. وإنما تقول الأعضاء ذلك لهذا القول للسان صباحا لأنه أول اليوم ومبدأ العمل، فإذا كان حال اللسان فيه صالحا جرى ذلك على سائر يومه، وإذا كان منحرفا كان على نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: فصل. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، بين مصالح الدنيا والآخرة، ونعيمها ولذاتها إنما ينال بتقوى الله، وراحة القلب والبدن، وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناء والكد والشقاء في طلب الدنيا، إنما ينال بالإجمال في الطلب. فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها، ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها، فالله المستعان. قد نادت الدنيا على نفسها: لو كان في ذا الخلق من يسمع، كم واثق بالعيش أهلكته، وجامع فرقت ما يجمع. قوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، هذا حديث رواه جمع من أهل العلم، فرواه أبو نعيم، ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة، وفي إسناده مقال، وجاء شاهد له من حديث عبد الله بن مسعود عند ابن ماجة والحاكم وابن حبان. والحديث معناه صحيح وإن كان في إسناده بعض المقال، فمثله يحتج به على ما دل عليه من معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين، الأمر الأول تقوى الله، وتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عذابه وقاية. كيف تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية؟ بأمرين، بفعل ما أمرك به وترك ما نهاك عنه رغبة ورهبة، رغبة فيما عنده ورهبة من عقابه جل في علاه. وقوله أجملوا في الطلب أي اتركوا الاستقصاء والتفصيل في طلب الدنيا، واطلبوا طلبا جميلا. فأجملوا يشمل معنيين: ألا يستقصي الإنسان، وأن يطلب ما يطلبه من أمر الدنيا على نحو يكون فيه طالبا جميلا تجمل به حاله. وهذا المعنى يعني يحتمله النص، وإن كان أكثر العلماء يذكرون الشراح يذكرون المعنى الأول وهو عدم الاستقصاء فيما يتعلق بما يطلبه من أمر الدنيا. ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا إجمال في الطلب ليس فيه تفصيل، لأنك سألت الله عز وجل ما تحسن به حالك. عندما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعني يا الله أعطني في الدنيا ما تطيب به حالي، في صحتي، في مالي، في ولدي، في زوجتي، في أهلي، في بلدي. فهذا من أجمل ما يكون، من أحصر وأوسع ما يكون طلبا دون تفصيل، ولهذا كان يكثر منه صلى الله عليه وسلم. فقولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعني اجعل سقلي وأعطني كل ما تحسن به حالي في أمر الدنيا وفي شأن الدنيا، وكذلك فيما يتعلق بالآخرة. قال رحمه الله: فائدة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المأثم والمغرم، فإن المأثم يوجب خسارة الآخرة والمغرم يوجب خسارة الدنيا. جمع بينهما في التعوذ: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كان من أكثر ما يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعوذ بالله من المأثم والمغرم. وقد لاحظت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك في دعائه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقالت له: ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرم؟ المأثم الإثم، وأما المغرم فقالت: ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. غرم أي لزمه حق لغيره، لزمه حق لغيره، فإنه إذا غرم حقا لغيره كان ذلك مفضيا إذا لم يتق الله في أداء الحقوق إلى أن يكذب إذا حدث ويخلف إذا وعد، وهذه خصال النفاق. فاللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.